نعم في سؤال نريد أن نعود إن شاء الله. نعم أي طوبة من حصلت له الطوبة فطوبة شجرة في الجنة فحصلت له الجنة, يعني طوبة عمله طيب ومآله طيب ومستقره طيب وهو في طوبة. أي نعم وأنتم كذلك شجرة وصفت أنها شجرة في الجنة عظيمة من أدركها فأدرك السعادة, من كانت له كانت له السعادة. نعم نعم يا شيخ اقرب شوي بس الله يعافيك. نعم نعم لا لا إذا كان للنافلة إذا كان في النافلة فالفريضة من باب أولى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, هذا نص حديث, فالفريضة أحب إلى الله من النافلة. أين نحن وعدناكم ب نعم يا شيخ ما أسمعك الله يرضى عليك اقرب مني الله يخليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. من صنيعكم البارحة. نعم نعم يعني أن الله سبحانه وتعالى رضي عملكم, والعجب من صفات الكمال نثبته لله عز وجل. لا وهذا مثل حديث أبي رزين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من أجلكم, أو يضحك ربنا منكم أزلين قنطين يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين ماذا قال؟ أو يضحك ربنا, أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. عرف رأسا بفطرته أن الضحك صفة كمال ودليل رضا, فكذلك العجب صفة كمال ودليل رضا. ما تدري ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ ما عنده شيء, ما عنده إلا عشاء أولاده, عشاه وعشاء زوجته وأولاده, ربما بعد قليل شحيح, فأمرها أن تنوم الأولاد وتنهنها حتى ينامون ويغفلون, وقال أطفئ السراج وأريه كأننا نأكل حتى لا يخجل الضيف. فصار يأكل الضيف وأكل الطعام كله وباتوا طاوين. فلما أصبح وهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وغدا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما. أي نعم ذكر. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها اي المرأة حلاق تحلق الرجال ولا النساء؟ اي يعني جمال النساء يا اخي, جمال النساء في الاعتدال وعدم تقليد الغرب وموضاتهم, هذه التقليعات والموضات الواردة المستوردة من أناس يعني لا يعرفون الله عز وجل ولا يؤمنون باليوم الآخر, يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. لا ينبغي أن نقلدهم ولا ينبغي أن نفتح مركز أو مكان يكون مصدرا لهذه الموضات. على كل حال ما في حاجة أن يصير في حلاقة لنساء، المرأة جمالها في شعرها، المرأة في الحقيقة جمالها في شعرها. وقديما قال الشاعر: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. فالحسن والجمال حقيقة هو في تقوى الله عز وجل والسير على هدي السلف الصالح. والدنيا قصيرة، ليست الدنيا يعني هي الدنيا مزرعة للآخرة، فينبغي أن لا يركن المسلم إلى الدنيا ولا إلى ما يزعمه من ملذاتها ومباهجها، ينبغي أن يكون أكبر همه الآخرة. فهل كان هناك حلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حلاقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما له حاجة، أي كانت تجمل لكن تحلقهن، أي معنى تجميل؟ تضفر الشعر وتمشطه وانتهى. أي نعم، ما أدري والله عن أسئلتك أنت. نعم. أي نعم. بخور إيش؟ الجلب؟ الجنة. لا الجلب يقول لا، في خرافة. ما أي موجودة لكنها خرافة، يروجون للخرافة ويروجون للعقائد الفاسدة. يعني هذا بخور الجلب يجلب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، على سبيل المثال أو على سبيل الحال. أي نعم، لا يجوز، لا يجوز. هل تبيع الترهات؟ هل تبيع الخرافات؟ حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ يقول ما هو المرض الذي يؤذي؟ إذا كان مريضا والصوم يشق عليه فإنه له رخصة أن يفطر ويصوم عدة أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرض يعني مطلق، إنما ضابطه أن الصوم يشق عليه مع المرض أو يزيد في المرض أو يبطئ في شفائه أو يحتاج إلى دواء يستعمله، وهذا الدواء لا بد أن يكون معه غذاء. أي نعم، فهذا يبيح له الفطر. والمرض ينقسم إلى قسمين، أجارنا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم من المرض، وشفانا وإياكم من الأمراض والأسقاط. المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. أما الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويكفر، أي نعم، يدفع كفارة ولا يقضي لأنه مستمر. أما الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمله نظام عمله ورديات. أي نعم، تناوب، يشتغل صبح وعشية وليل، وعنده وردية راحة يوم آخر. نعم. نظام عمله يشتغل في الصيانة. نعم. أي يعني نعم. صيانة، إذا طلبوا منه العمل عمل اشتغل، وإذا لم يطلبوا منه العمل أي فهو جالس منتظر. هل يؤثر النوم على عمله؟ لو طلب يؤثر عليه النوم؟ أي على كل حال، يعني إذا كان صاحب العمل يرتاح لنومه، مصلحة حكومية، فإذا كانت هذه المصلحة يعني أذنت له بأن ينام ويرابط متى ما طلبته يقوم فلا بأس. على كل حال هو اي على كل حال انا اعطيتك الضابط. ما في قانون اذا نلزم القانون. انت تريد ان تجعل بينك وبين النار مطوع بينك، يعني اسال عالم واصبح سالم. لا على ما قلتم اي لا عليكم يا اخوان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن أمك بعد أن تعلم هي وتنوي، لكن تكون في سفرة مستقلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. نعم يا شيخ. مرحبا. الله يعين. الله المستعان. لا الله يفتيكم. هنا نعم نعم. زورت عامين اشتركت ها اي. والله سؤالك طويل وله قصة. اي نعم. بس أنا ما أتصور هذا، لو أرحتنا منه إذا في سؤال في الصيام. أي نعم تؤجل، لأنه هذه سوالي أقول هذا سالفة يستغرق الوقت كله، تغيب الشمس وأنت تتحدث ولا فهمت منك شيء. أي دع خلاص يا أخوان نوقفوا الأسئلة. لا في سؤال بسيط صغير. ما في العلم، استغفر الله، ما في العلم صغير. العلم ليس فيه يعني مسألة صغيرة. أي يعني شخص مصاب بمرض الرجل يستعمل في شرقات من البخاخ هذا. أي إن شاء الله ما بي ما بو باس إن شاء الله ما بو باس. النهار ممكن يستعمل، ممكن إذا عنده ربو اختناق كذا. إيه؟ لو ما استعملش الجرات هذه حتى في النهار يشعر بذيب تنفس واجه. أي ما في بأس. أي نعم نعم، لأن ليس طعاما ولا في معنى الطعام. نعم نعم تقبل الله منا ومنك. أي نعم. هو أنا دائما أكرر يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني الذي يعمله في المناسك تعملونه. هو عليه الصلاة والسلام لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر أربع عمر كل عمرة بسفرة خاصة. أي نعم، ما جمع عمرتين في سفرة واحدة. فقط عائشة رضي الله عنها اعتمرت، احرمت بعمرة مفردة، لكن ما تمكنت، جاءها العذر ما تمكنت حتى حضبها الحج، جاء وقت الحج، فقال صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فرفضت العمرة واهلت بالحج. بعد ان عادت وطهرت وطافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة، قال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك تكفي. قالت لا، أنا أريد عمرة منفردة مثل صويحباتي، ينصرفنا بعمرة وحجة وأنا أنصرف بحجة فقط. فلما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن أخوها قال اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى، أي يدل على أنه ما فعل هذا اكتفاء بالعمرة الأولى. فمن كان ظرفه مثل ظرف من المؤمنين لا أقول يعني قد يحرم بعمره فيحصر ويأتيه الحج فلا يتمكن إلا من الحج يخاف أن يفوته يوم عرفة فهذا يرفض عمرته وإذا كان مثل هذا الظرف يقضي بدل عمرته بعد من التنعيم. وهذا هو الجواب الفاصل. كم مع الرسول من الحجاج في حجة الوداع؟ آلاف، ما منهم واحد خرج إلى التنعيم يأتي بعمرة أخرى. حتى الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة قال إنها ليست مشروعة، ما يفعله بعض الحجاج أو بعض الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم يأتوا بعمرة أو يأتوا بعمرتين، قال هذا ليس مشروعا. أين لك واحدة وتطوف سبعة أشواط عن أمك وتطوف سبعة أشواط عن أمك وتطوف سبعة أشواط عن أبيك وتدعو لهما إن شاء الله. حياك الله. لا لا لا، وهو حلال، وهو حلال. أي نعم نعم نعم، السفر الذي تقصر فيه الصلاة لو جاء من مسافة سفر فهي سفرة. الذي لا لا ما يلزم. نعم. صمت نافلة. نعم. وش المانع؟ يعني في النهار؟ أي الذي يصوم أو صائم، الصائم صيام التطوع أمير نفسه. إذا رأيت المصلحة من تأليف القلوب وكذا فلك أن تفطر. يعني أي خلاص لا تكابر وكله وصم بداله يوم ثاني. نعم. لا الحائض ما تدخل المسجد، الحائض ما تدخل المسجد. اللهم صل وسلم، يكفيها نيتها ولو سافرت ما دام حائض لا تدخل المسجد. يا أخي ما تصلي الحائض، ما تصلي كيف تدخل المسجد؟ أي نعم. لو ها طعامي أي لا بأس، ما في شيء، أقول ما في شيء، هذا حلال طيب جزاهم الله خير. اقرأ يعني أنا وعدت بناقض من نواقض الصوم مفطر وهو الجماع. اي ما ادري ايش عندك وجهة نظر. طويل هو. ها؟ طويل طويل. اذا لعلنا نؤجل يعني ما ادري. نعم. لا بس سؤالك يعني لو كتبته يمكن يستغرق ملزمة وما في وقت يعني. نعم نعم. اي تصوم اصبر يا اخي اصبر، تصوم مع المملكة وتفطر مع المملكة اذا بقيت هنا لو سمحت، لو سمحت اصبر. اي ما في باس لانه الحادي والثلاثين هذا ليس من رمضان. اي نعم نعم. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا إذا أردت يعني، لكن المسجد النبوي أفضل بألف صلاة فيما سوى حتى مسجد قباء. أي لا ما فيه مشكلة. نعم. أثناء الصوم الاحتلام ما ينقض الصوم، الاحتلام في أثناء الصوم لا ينقض الصوم. في واحد كان هنا ألح علينا. نعم. عليكم السلام. نعم. أي كلام وجيه. نعم. هو الأخ يذكر يعني يقول ورد أن بعض الأعمال مضاعفة، مثلا الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وليلة القدر خير من ألف شهر، ورمضان مثلا في من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. يقول قد يتوهم البعض أو قد يفهم البعض أنه إذا عمل عملا مضاعفا أن الأعمال الواجبات الأخرى لا تجب عليه، يسقطها بحسابه. هذا ما هو صحيح. إذا قصرت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، يعني ما تصلي 1000 صلاة أخرى تكفي هذه؟ لا، لا يجوز. نعم، الواجبات بحقها. إذا قلنا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني تعدل ثلث القرآن من حيث المقاصد ومن حيث المعاني، لا أنها يعني هي تنوب عن ثلث القرآن حقيقة. ثلث القرآن معروف، لكن هي تعادل من حيث المقاصد التي وردت بها، فهي يعني سورة الإخلاص التوحيد العلمي، والقرآن توحيد، هذا فن، هذا نوع أو ضرب من أضربه، أو قصص لمن عمل بالتوحيد وخالف التوحيد، أو تشريع ينبثق من هذا التوحيد، 3 أضرب. فالتوحيد ضرب مستقل، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من هذا الباب، من هذه الناحية، لا أنه يعني أكتفي بقل هو الله أحد ولا أقرأ القرآن، لا، يعني هذا كل شيء في وقته. هذا جواب مجمل. نعم شيخ. بعض ينذر أن يقرأ ثلث القرآن ثم يقرأ سورة الإخلاص، يظن أنه قرأ ثلث القرآن. لا، ما قرأ ثلث القرآن، قرأ سورة تعدل ثلث القرآن. فعدل الشيء ليس هو الشيء، عدل الشيء ليس هو الشيء، هنا الذي يعدله بالأجر بالمعنى. نعم، حلق اللحية حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وحف الشوارب، ونهى عن مشابهة المجوس بحلق اللحى، وكانت له لحية كثة عليه الصلاة والسلام تملأ ما بين منكبيه، واللحية جمال للرجل، تقول عائشة والذي جمل الرجال باللحى. فالأمر يقتضي الوجوب، أعفو اللحى هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره يقتضي الوجوب، ولا صارف للوجوب، لا صارف للوجوب. هذا ينافي إعفائها، أعفيها، أعفيها كما يقول أحد طلابنا وقد ذكرت هذا، يقول لله در كريمة أرخت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها، كلا ولا موسى كأني سامري. القرنين المقص، يقول ما أرضى أن يقصها ولا أرضى الموس لحلقها، كأني سامري أقول لا مساس. ما أنا أرى بعض الدول اللي يأتون ويقولون يمنعون تربية اللحية، يأتي أناس من هذه الدول لهم لحى، لهم لحى، أين شوف يعني. يقول الشاعر لو كنت أعلم أني لا أوقره، يعني لا أوقر الشيء ولا أوقر اللحية، أين نعم، كتمت سرا بدالي منه بالكتم. فالذي لا يوقر لحيته قد يسبب أن يستهزئ بها، يقال لك لحية وتفعل هذا، أي نعم. لكن الذي يستهزئ باللحية على أساس أنها سنة الرسول، هذا عليه خطر، لا يجوز، لا يجوز. نعم، كفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. لا إطعام، النص إطعام، النص إطعام، يمكن تعطيه مال يروح يشتري دخان. نعم، لك تعطيه إطعام كان في حاجته فهو مسكين، ليس في حاجته يقول أبي فلوس، معروفة يعني أنه ليس مسكينا. ليس المسكين من ترده اللقمة ولا اللقمتان، شوف خصها باللقمة واللقمتين، ولكن المسكين من لا يعني يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، أو كما ورد بهذا المعنى. إيه؟ على كل حال من ترده اللقمة واللقمتان، فيه يعني محتاج للمال، هذا كل بحسب الزكاة، مثلا يخرج زكاة النقدين منه، أو تعددت أنواع الزكاة لتعدد أنواع الحاجات. أي نعم، نظرة الأولى لك نظرة الفجاءة، تصرف نظرك. وش اسمها هذه؟ ما هي اسمها صور؟ كل ما يدعو إلى الفتنة لا ينبغي النظر إليه. لا، الضابط إذا كان يدعو للفتنة، وإلا فهذه صور. أو رأيت صورتها؟ أي ما رأيتها، رأيت صورتها. أي نعم، ينبغي أن لا تنظر. نعم. ها؟ أي هذا مسألة الخطبة، ينظر إليها مباشرة مع ذي محرم، يكون معها محرم وينظر إليها، ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها، يستدل على جمالها بجمال وجهها، ويستدل على خصب بدنها بنظره إلى يديها كفيها، لأن الكفين يدلان على خصب البدن وعدم، وجمال الوجه يدل على جمالها وعدمه، ولهذا يكتفي الخاطب بأن يرى الوجه والكفين بحضرة محرم لا يخلو بها، لأنه إذا خلا بها فقد وقع في محظور الخلوة. أي نعم، هذا بالنسبة للخاطب، لكن يروح يناظر الشاشة يخطبها، من يقول هذا الحكي ده؟ أي نعم، تجب عليك نفقتها شوي، أختك تجب عليك نفقتها. أي أنت بتوكلها عند رجل ثاني. أي تعطيها الزكاة. نعم، صدقة وصلة، يجوز. نعم نعم، ما سمعت وش تقول يا شيخ، وصلوا لي كلامه ولا الله المستعان. والله ما أسمع. كفارة شخص أفطر عمدا يقضي من أفطر عمدا يقضي، لكن قضاؤه لا يعادل صومه في وقته لو صام الدهر. يا شيخ حتى لا تتعبني ولا أتعبك، اقرب عندي. والله أظنك لو تحكي بإذني ما سمعت. الإنسان ده له كفارة، كفارة وضع 60 مسكين، إذا فطر عمدا الكفارة شنو؟ يقول إذا أفطر عمدا هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لكن يقضي 60 مسكين إذا جامع زوجته في نهار رمضان ولا قدر على الصيام. هل ممكن أمشي المطبخ أدي الناس فلوس؟ أدون نقود؟ لا، إطعام. لا ما قلت إن في لا ما الطعام موجود وهذا ما يذهب يكفيه مثلا ريال أو ريالين بالدين هل يجوز هو يذهب إلى مطبخ يقول له اطبخ لستين يعني يوزن أي ممكن إذا وجبت عليه الكفارة إطعام ستين مسكين يأتي إلى مطعم ويأتي بالقدر ويقف على يعني باب الحرم باب كذا ويغرف لهم. لا لا ما يجزي فلوس، لا بد من الإطعام، إطعام ستين مسكينا. أي مرابي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه مرابي ولو للحاجة، ما في حاجة للربا أبدا، ليس له مسكن يمكن يستأجر يمكن لن يضيع. نعم شوف الربا سحت يسحت ما وراه. نعم البنتك لأصلك وفرعك لا تدفع لهم الزكاة، تعطيهم من مالك، لكن الحواشي والقرابات والصلات تعطيهم الزكاة صدقة وصلة مثل سؤال الأخ. نعم الحين أنت أمك إذا صارت فقيرة تنفق عليها، مالك منه مالك منه أخوك وأختك. نعم أي نعم الدولة أعطتك قروش أحوش إيه بلاش ما في شيء. لا ما في شيء. نعم زوجة أب. نعم معها إخوة عصبة. نعم يعني ابن الزوج يعطي إخوة زوجة أبيه زكاة. نعم يجوز. وزوجة وزوج زوجة الأب نفسها إيش فيها زوجة الأب إيش يزكي عنها يدفع لها الزكاة. نعم لأنه ليس وارثا لها كل واحد وسؤال. يعني عند راتبة وراتبة ما يكفيش أي تكون الزكاة على زوجها بالنية على زوجها. البنت أعطيها من مالك ليش تصير بخيل؟ لا تريد يعني لا ينبغي أن تدفع واجبا بواجب تسقط أحد الواجبين. أعطيها من مالك إذا كانت فقيرة. من الزكاة صح. إذا كان زوجها فقير فأنوي الصدقة على الزوج. ولا تخاف ولا تخاف يأخذها يتزوج على بنتك. إيه. على كل حال اشترط خل بنتك كفيلة يكون عندها. حياكم الله. نعم. طيب حياك الله. من العهدة إن وثق. إن وثق بصاحب المطعم لكن قد يكون صاحب المطعم يحطه بالدرج وانتهى. إيه هذا عبد الرحمن معروف. عبد الرحمن يعرف الحكم أكثر ما أوجز أوجز فهو طلب مني ان هي ما تنزلش تتعامل معها. من اللي طلب منك؟ باباها. قلت له ماشي. ابوها نعم. خرجت راحت عمه فانا هي بتحضر لي الفطار على الساعه 2 واحدة وبتخرج. اي نعم. فهو طلب مني ان هي تروح له يوم. قلت له ماشي هجي لك اليوم الساعه 2 للساعه 9 بالليل. نعم. قال لي لا لا مش هينفع وخلاص احنا لا كنا ليكوا ولا انتوا لينا وكلامنا ما ينفعنيش وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. إيه ليس له ذلك. أقول ليس له ذلك بحسب الشرط في العقد. وخذها وقعدها عنده بعد دلوقتي 50 يوم. العقد بحسب الشرط في العقد. اه وختم عهد عمد وحلف على اني ما تكلمنيش ولا تشوفني ولا أي. عليكم السلام. ارفع امره للقضاء. اي نعم. لكن هل هو قلت له اقعد معاها طالما عايز تتطلق اقعد معاها؟ لو هي طلبت مني كده انا موافق. قال لي لا ليس له حق. ليس له حق قلت لك. ترفع عليه قضيه. استنى في المغرب الحين. ها؟ استنى في المغرب. اي نعم. استنى فاطمة نار في ديوانة ولا يعني صمت يوم الجمعة المغرب. لا احنا افطرنا في الخميس. افطرت الخميس نعم في المغرب وانت وصمت الجمعة. اي وجيتم مواصلين الجمعة يعني اذا بقيتم هنا وصمنا 30 يبقى عليكم يوم. اي اذا صمنا 30 لكل بلد رؤيته. انت اذا افطرت في المغرب ما عليك شيء. اي نعم. واذا افطرت هنا في المغرب ليس عليك شيء. ها صمت يوم الاربعاء. اي يمكن تصير يمكن يزيد نصوم 30 يصير 31. اي ما تفطر الا بعد ما نفطر. اي ولو كان 31 لانه هذا الزياده لا تجيبوا لي. لا انا اقول انتهينا. اكتبوا بورقه وبعدين نشوف. هل يجوز للام مصافحه اصدقاء الابناء؟ لا يجوز مهما كان. لا الاجنبيه لا تصافح الاجنبي. مش اجنبي يعني اصدقاء. اصدقاء ابنائها اجانب عنها. غير محرم. الله يبارك فيك شيخ. ما شاء الله سبحانه. ورد عن عبد الله شيخ يعني حتى لو انت مثلا في زياده عن عبد الله.